بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد، فهذا المجلس العاشر بعد المئتين، هذا المجلس العاشر بعد المئتين في تذاكر حديث رياض الصالحين، ونحن وإياكم في كتاب اللباس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال الإمام النووي رحمنا الله وإياه: كتاب اللباس، باب استحباب الثوب الأبيض وجواز الأحمر والأخضر والأصفر والأسود وجوازه من قطن وكتان وشعر وصوف وغيرها إلا الحرير. قال الله تعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. هذا الكتاب في بيان أحكام اللباس، وقد ذكرها هنا من حيث نوعه من كتان وقطن وكرفس وشعر إلا الحرير، فإنه حرام على الرجال دون النساء. ومن حيث لونه، كما لبس النبي صلى الله عليه وسلم أنواعا من الثياب، لبس الأبيض وتحلل بالحلل الحمراء والعباءة الحمراء، وتعمم بالعمامة السوداء، وطاف بالبيت وعليه برد أخضر لجواز ذلك، وبيان ما لا يصح من هذه الملبوسات لا في لونها ولا في نوعها. وذكر قول الله جل وعلا: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي يغطيها ويسترها، وريشا أي تتمتعون به. والسوأتان معروفتان، وما زاد على العورة ستره دائر بين الاستحباب وبين الإباحة. فأنزل لباسا وأنزل ريشا، وهي المياثر مما يلبسه الناس. ثم ذكر اللباس الأعظم، قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى أي تلبسكم به وممازجته لكم بتقوى ربكم سبحانه وتعالى وعبوديته. نعم. وقال تعالى: وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. السرابيل هي الأغطية الغليظة والخفيفة، فمما يقي الحر السرابيل الخفيفة، ومما يقي بأس بعضهم على بعض السرابيل الثقيلة، فهذا مما امتن الله عز وجل به على العباد. وأول من اكتسى آدم عليه السلام في الجنة، واكتست أيضا حواء، فصار هذا أصلا في بني آدم. والعري ينافي هذه السجية الآدمية والسنة الشرعية، ولهذا جاء الوعيد فيه بحسب هذا العري. فالنساء لا يجوز أن يظهرن شيئا منهن أمام الرجال الأجانب، لا من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، وتسامحت الشريعة بما ظهر من ذلك من غير قصد. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، أي ما لا يشق الصيانة منه. وأشد ذلك الوجه، ثم وأشد ذلك السوأتان، ثم الصدر، ثم الوجه. وكذلك في الرجال، العورتان أشد ما يكون وجوبا لستره، ثم ما بين السرة إلى الركبة، ثم يكمل بعد ذلك، حتى في الصلاة لا يصح أن يصلي المصلي ليس على عاتقه من ثوبه شيء. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. نعم، هذا حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البسوا البياض فإنه من خير ثيابكم وكفنوا فيه موتاكم، خرجه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح. والبياض أي في لون هذا الثوب، وهو أفضل الألوان وأزكاها. وقوله إلبسوا هو من أمر خرج مخرج الإرشاد فدل على الاستحباب، وكذا في قوله ألبسوه موتاكم. فقد تكفن صلى الله عليه وسلم كما يأتي في حديث عائشة في 3 أثواب بيض سحولية. ولا يعني لباس البياض تحريم ما سواه، وإنما هو أفضل الألوان. واللون الأبيض هي الألوان الفاتحة، الأبيض وما قاربه، فإن الدرجات درجات الألوان توسع الناس بها واصطلحوا عليها ولم تكن معروفة في السابق، مثل قولهم كريم، شاهي حليب، بيج، هذه كلها من درجات ماذا؟ كلها من درجات البياض. كما أن السواد درجة واحدة، في الأزمان المتأخرة وضعوه درجات، البني غامق، الكحلي، كلها من درجات هذا السواد. نعم. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البسوا البياض فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم، رواه النسائي والحاكم وقال حديث صحيح. حديث سمرة رضي الله عنه كحديث ابن عباس: البسوا البياض فإنه أتقى، فإنه أنقى وأطهر. أنقى من حيث النظافة، وأطهر من حيث اللون يظهر فيه الأثر، وهو يكسو صاحبه جمالا، يكسوه جمالا. وألبسوه موتاكم، وإذا لبس الإنسان لونا مخالفا لمألوفه صار فيه نوع نشز، وهذا ما يأتي في التحذير منه في لباس الشهرة إن شاء الله، وهو أن يلبس لباسا أيا كان، عمامة، ثوبا، قميصا، عباءة، يريد بها التميز عن الناس والاشتهار بينهم، فهذا ممنوع شرعا، لأنه من ذرائع الكبر ومن أسباب العتو والزهو. من لبس لباس شهرة ألبسه الله لباس مذلة. والألبسة عند العرب هي القمص، تسمونها الثياب، فالثوب هذا قميص يستر البدن، والثوب عندهم هو القماش غير المفصل، فاستصحب الناس اسمه على ما فصل ثوبا. ومن ألبستهم العباءة والحلة والرداء، هي ألبسة توضع على الكتف، ومنها ما يغطي الرأس كالبرنس. ومن ألبستهم الأزر، وهو ما يستر أسفل البدن، هذا من لباس العرب. فإن ربط الإزار بنفسه سمي نقبة. ومن ألبسة العرب السراويل، ومن ألبستهم التبان. وش التبان؟ التبان هو ما يستر العورتين فقط، كان كثيرا ما يرى في الهنود قديما من أصحاب المهن يلبسونه، يشبه ما يسمى عند الناس اليوم بالبكسر أو السروال الفخاذي أو الكلسيون، هذا التبان. ومن ألبستهم العمائم والقلانس والقحفية، وهي يسمونها الطاقية، تستر الرأس، ويتفننون في ألبستها. ها هنا حث على لبس البياض أنقى وأطهر، وهو المأمور بلبسه أمر استحباب. نعم. وعن البراء رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا، ولقد رأيته في حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. هذا حديث البراء رضي الله عنه يصف نبينا صلى الله عليه وسلم في جسده وفي لبسه، كان مربوعا، والمربوع هو الوسط، ليس بالطويل الفارع ولا بالقصير القزم، بل بين ذلك. قال: وكان وقد رأيت عليه حلة حمراء. فهذه الحلة الحمراء تشمل العباءة، وتشمل أيضا ما يكون رداء يلتحف به. والحمراء أي من درجاته، يسمى عند الناس اليوم بالأشعل أو البني الفاتح، ومنه البني الغامق والعودي، هذه من درجاته. أما الأحمر الصرف فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبسه الأحمر الخالص، فهو من لباس النساء. نعم. عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركزت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. متفق عليه. اللهم صل وسلم عليه. وكان هذا في عام الفتح لا في حجة الوداع، إذ قدومه عليه الصلاة والسلام على مكة هاتين القدمتين، ونزل بالأبطح وهو الوادي الأفيح الذي يأتي من أعلى مكة من شرقها وينحدر إلى غربها، ويمر بحذاء جبل الصفا إلى أسفل مكة، يسمى المسفلة أو المسيال. ونزوله بالأبطح لأنه ألين، يرويه أبو جحيفة وهب بن عبد الله القرشي رضي الله عنه، قال: وهو في قبة حمراء. القبة هي الخيمة الصغيرة. خرج وعليه حلة حمراء، أرى بياض ساقيه صلى الله عليه وسلم، دل على أنها قصيرة، ليست قصيرة جدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: أزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه. وخرج يتوضأ والناس يتناهبون الوضوء، فأذن بلال، وصرت أتتبع فاه يمنة حي على الصلاة ويسرة حي على الفلاح، ونصبت بين يديه عنزة فصلى إليها. العنزة هي الرمح القصير أو العصا القصيرة، فهي سترته، يمر بين يديه يعني أمامه من ورائها الحمار والكلب، دل على أنها لا تقطع الصلاة إذا صلى الإنسان إلى سترة ومر من ورائها من يقطعون الصلاة لو مروا بها من غير سترة. شاهده أن عليه عليه الصلاة والسلام حلة حمراء، والحلة تشمل الرداء وتشمل أيضا القميص. اللهم صل وسلم عليه. نعم. وعن أبي رمثة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. نعم. حديث أبي رمثة رفاعة التيمي من قريش، من رهط أبي بكر رضي الله عنهما ومن قبيلته، قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بردان أخضران. جاء في رواية: طوف بالبيت. إذن لبس البرد الأخضر، والبرد ما يجعله على عاتقيه، ففيه جواز لبس هذه الألوان. ما أفضلها؟ أفضلها الأبيض، وإذا تعمى وإذا تحلى وتردى يكون بالأحمر، وهي كما سبق في درجاته المختلفة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. نعم. وعن أبي سعيد عمرو بن حريث رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه، رواه مسلم. وفي رواية له أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس وعليه عمامة سوداء. اللهم صل وسلم عليه. في هذين الحديثين دخوله عليه الصلاة والسلام مكة عام الفتح، وفي حديث أبي هريرة في الصحيحين دخل عام الفتح مكة والمغفر على رأسه. المغفر لباس الحرب الذي يقي ضربات الحديد على رأسه، وإن رأسه وإن مغفره لا يصيب رحلة من خضوعه وخشوعه. عمامته لما دخل مكة عام الفتح عمامة سوداء لونها أسود، أرخى بذؤابتها بطرفيها بين كتفيه، أي من خلفه، من خلفه، ويحتمل بين كتفيه أي عن صفحة يمين عن صفحة عنقه في كتفه الأيسر صلى الله عليه وسلم. ففيه جواز لبس الألوان المختلفة ما لم يأتي النهي عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض سحولية من كرسف ليس فيها قميص ولا عمامة، متفق عليه. هذا حديث عائشة رضي الله عنها في كفنه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه كفن في 3 أثواب بيض، الثوب القماش الذي لم يفصل، أدرج فيها إدراجا لقولها ليس فيها قميص ولا عمامة، بيض هذا لونها، سحولية نسبة إلى بلدة في اليمن يقال لها سحول، معروفة بنسجها لهذا النوع، من كرسف أي من قطن، الكرسف هو القطن. وفيه عدم كلفته عليه الصلاة والسلام في ملبسه، فلا يلبس الشيء الغالي أو النادر، يلبس مما يلبس الناس، فهو لم يخالفهم إلا في أنواع اللباس، فلم يلبس الحرير والديباج، ولم يرخي ثيابه، وأمر أمته بذلك ألا يلبس الحرير في حق الرجال، وألا يرخي الرجال ثيابهم دون الكعبين. نعم. وعنها رضي الله عنها قالت: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرحل من شعر أسود، رواه مسلم. اللهم صل وسلم عليه. عليه برد كالقميص، مرحل أي عليه تصاوير الرحل الشداد، المرحل هو الشداد من شعر، يعني منسوج من شعر الغنم، من شعر الماعز صلى الله عليه وسلم. هذا من تواضعه، ما يتكلف في لباسه. نعم. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليل في مسير، فقال لي: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فجاء فغسل وجهه وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، ومسح عليهما، متفق عليه. وفي رواية: وعليه جبة شامية ضيقة الكمين. وفي رواية: أن هذه القضية كانت في غزوة تبوك. اللهم صل وسلم عليه. في غزوة تبوك مضى إليها النبي في وقت حار، ولبس الجبة وهي جبة شامية تنسج في الشام هم أهل الصناعات، اليمن والشام أهل الصناعات والحضارات، وهذه الجبة تشبه ما يسمى عندنا بالفروة، لكن ليست لكنها تلبس في الصيف والشتاء من خفتها، إنما هي ضيقة الأكمام. أكمام ماذا؟ أكمام اليدين وأكمام الرقبة. ولهذا في حديث المغيرة لما أهوى ليوضئه غسل يديه من تحت الجبة لصعوبة إدخالها وإدخال اليدين وإخراجهما، ففيها لبس الجبة وهي كالبالطو، يشبه ما يشبهها الآن البوالط والجوخة، لكن الجوخة لها ليس لها أكمام. وكونها لبسها في تبوك إما لأن الليل في تبوك بارد فيلبسها يتقي به البرد، أو أنها لباس لبسه على لباسه، ولهذا قال فأهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. والحديث يروى منه هذا الجزء في اشتراط لبس الخفين والجوربين على طهارة، ففيه جواز لبس الجبة وإن كانت ضيقة في أطرافها، لكن الممنوع ما يصف تقاطيع الجسم، ولهذا حرم العلماء كل لباس يصف تقاطيع الجسم في مقبله ومدبره، ومن ذلك تحريمهم البناطيل الضيقة واللباس الضيق. وللأسف الآن موضة عند الشباب يلبس اللباس المخصر، وهي مرحلة في تشبههم بالبنات والنساء، فهذا ينتبه له. نعم. باب استحباب القميص عن أم سلمة رضي الله. نعم، نقف على لبس القميص، لأن هذا الكتاب اشتمل على عدة أبواب حول 15 بابا. نفعنا الله وإياكم بما قلنا وسمعنا، ورزقنا لزوم هدي نبيه عليه الصلاة والسلام، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين. نعم. سم شيخنا، اليهودية التي وضعت الحمد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، هي تريد تعرف نبوة الرسول صلى الله عليه وسلم أم تريد قتله؟ تعرف نبوته وتريد قتله، أم تريد قتله؟ كلهن تعرف أنه نبي وتبي تقتله، لأن قلوب اليهود مضرسة على الحقد والغل والحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فهي أرادت أن تقتله عليه الصلاة والسلام، وهي تعلم أنه نبي، وزعمت قالت لو كنت نبي ما ضرك سمي، وإن كنت من تبنبي نستريح منك، وهي تعلم أنه نبي، مثل ما قال جل وعلا الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. وقد نهس النبي صلى الله عليه وسلم من عرق اللحم نهسة، ثم أخبره العرق أنه مسموم، بقي السم يدبي فيه حتى قضى عليه في آخر حياته، لما قال هذا أوان انقطاع الأبهر مني، يعني على مدى 3 سنوات، اللهم صل وسلم عليه. سم الله إليك. هل يجوز لبس القنطار للنساء؟ لا يجوز للنساء أن تلبس ما يصف جسمها وهو ضيق عليها، قنطال يصف عجزتها ومقدمها، أو لباسا ضيقا باللي يسمى البلوزات أو الأوفر بأسمائهم، أكثرها أسماء أجنبية. اللباس الضيق لا يجوز للنساء، ولو زعمت أنها تلبسه أمام النساء. ويدرج بالرجاجيل، أبلبس البنطال قدام زوجي وهو آخر ما عنده من اهتمامه، أهم شيء الناس، هم اللي يمدحون وهم اللي يقول يا زينها ويا شينها ويا ملحها ويا كذا. فلبسها البنطال أمام النساء حرام، ضيقا كان أو واسعا. نعم، تفضل. بالنسبة للضحي، شخص ياكل لحم نبي محرم، في الوقت ياكل ضحي بعنز او بربري او سواكي، هل اصاب ام اخطا؟ نعم، من ضحى بالأنواع التي لا يأكل منها فهذا الفعل مكروه، هذا الفعل جائز لكنه مكروه. والأفضل في الأضاحي أغلاها ثمنا وأسمنها، هذا الأفضل فيها. ولهذا الأضحية قربة، والشحم واللحم والعظم لك ولأهلك وأولادك، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، والله أعلم. سم المسبل لإزاره ولا اليديه؟ إذا قيل بالإسبال إرسال اليدين هذا يسمى إسبال، والإسبال أيضا هو إرخاء الثوب والعمامة والعباءة والسروال دون الكعبين. صلاته في نفسها صحيحة لكنه آثم، وما جاء في الحديث لا يقبل الله صلاة مسبل على جهة الوعيد، على جهة الوعيد. نعم، ها؟ اي نعم، ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام من كف الثياب وكفتها هو التشمير وهو الرفع، هذا التشمير الحين، تشمير الثوب عن اليدين، وتشميره بربطه في الحقو هذا أيضا من الكف والكفت. وقد قال صلى الله عليه وسلم في الصلاة لا أكف ثوبا ولا شعرا، أي على حايته، على هيئته، لا يتكلف للصلاة بحالة خاصة بها. كم أخذنا؟ أربع، مش اثنين بس، والله ما أدري، لا أخذنا أربع. تفضل. الأشهر الحرم هي ثلاث متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والرابع رجب مضر فرد بين جمادى وشعبان، نهى الله فيها عن ظلم فيها العبد نفسه، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس كما سبق بالموبقات والمعاصي ترك الواجبات، ومنه ظلم غيره بتعديه عليه في عرضه وماله ودينه، وأعظمه الظلم في حق الله عز وجل بالشرك، هذا أعظمه في الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.